Yeah. بالناس دي. سلام سنة كرسي لك على ربنا يكرم ويجعل في مصلحة سنين وكتاب ما تعيناه منا Thank you. ما كان لي ذو العزة

إن ذلك